العيل الصغير لما بيخاف وهو نايم بالليل بيعمل حاجة غريبة. لو هو متخيل مثلا ان في عفريت هياكله، بتلاقيه مصر قوي انه يستغطى بالبطانية بالكامل، وكأن لو في خطر بيهدده فعلا، فهو طالما مفيش حاجة باينة منه هو كده محمي وبتاع. الاستراتيجية الساذجة اللي الطفل لجأ ليها ديت مبنية على الأمل مش الفعل. احنا بقى كتير بنعمل زي الولد الصغير ده، وبنتعامل مع الحياة بناء على الأمل، بنميل اننا نضيف طابع رومانسي على السلوك الإنساني، ونبص لدوافعنا ودوافع الناس وكأن اللي محركها هو الأخلاق والأفكار النبيلة. الاتجاه الفكري ده بيحسسنا بشعور أحسن بس مش هيحمينا من العفريت، هو مجرد بطانية ضعيفة. البشر فيهم ثلاث صفات، الأنانية والخوف والغباء. دي خصال المفروض ما نخجلش منها، وإنما المفروض نفهمها. أنانيتنا وخوفنا وغبائنا شكلوا عوامل بقائنا. الأفراد اللي كانوا بيمتلكوا نصية التخطيط الاستراتيجي، أو بالأحرى اللي كان عندهم ما يكفي من الأنانية والخوف والغباء، هم اللي كان فرصهم يعيشوا أكتر وقدروا يحافظوا على وجودهم. بس سيبنا من الماضي وخلينا في الحاضر الوقتي. احنا بتحركنا النفعية أكتر بكتير مما احنا بنحب نعترف. بص على أمر بسيط جدا بتعمله وانت سايق، لو خليت العربية اللي قدامك تعدي مكانك، ده فعل يبدو وكأنه العمل الخير، انت فضلت حد تاني عليك اهو. بس لو دققت هتلاقيك مستني ان الراجل اللي عديته يشكرك او يرفع ايده يحييك، وهتتضايق لو ما حصلتش على التحية دي، وتقول لنفسك شوف الراجل قليل الذوق، عديته ومفيش شكرا حتى. الفعل هنا اللي انت عملته وكأنه للآخرين، هو في الحقيقة كان ليك انت، عشان تحس بروح الود والعطف تجاه شخص تاني، ولما هو ما حسسكش بكده انت اتضايقت. احنا كمان مخلوقات جبانة، الخوف من اكتر المشاعر اللي بنملكها تحفيز لقراراتنا، وبيدفعنا بطريقة اكتر بكتير من المشاعر المعترف بها للحركة زي الطموح والحب. احنا بنخاف من الموت ومن الفشل، من الرفض ومن المجهول ومن التقدم في العمر، بنخاف من التجاعيد وريحة العرق، بنخاف من غزارة الشعر أو قلته. ورا كل خوف من دول في صناعات بالمليارات احنا بنجري وراها زي القطط، لمجرد انها بتحاول تطمننا وبتحمينا من خوفنا. اخيرا الغباء، احنا بنحب نفكر بغباء، والتفكير بغباء اهم صفة فيه هي الكسل. لو ركزنا شوية هنلاقي ان الحاجة مش ام الاختراع، الكسل هو اللي ابو الاختراع. الكسل هو اللي كان الدافع ورا اختراع العجلة، ورا تطور الزراعة، التلغراف، البريد وغيرهم. كل اختراع تقريبا الإنسان عمله كان ورا الكسل، وكان هدفه هو الرغبة في جعل حياته أبسط وأسهل وتخفيف عبء العمل عنه. الغريب إن تفكيرنا الغبي ده خلانا أكتر ذكاء، مش بالمعنى الحرفي للكلمة بس بمعنى ذكاء الفطرة السليمة. التلات صفات دول دي عوامل جوهرية إحنا محتاجين نستوعبها عشان نفهم نفسنا أكتر ونفهم الآخرين، والفهم ده هيترجم لتأثير ونجاح. عشان كده بطلب منك انك تفكر بأنانية وغباء وخوف. مش معنى التفكير بأنانية ان انا بقولك ان يكون كل تفكيرك هو انا انا انا، لكن معناه انك تتفهم اننا كلنا بنرشح الاحداث والمعلومات حوالينا من خلال بعض التحيزات الأنانية المبررة. معرفتك بالآلية دي هو المفتاح لتحفيز نفسك وتحفيز الناس وخلق المشاركة. التفكير بأنانية ليه 3 مكونات. أول حاجة، لو عايز مني إن أنا أهتم لشأنك، بين ليا إزاي الحاجة المهمة بالنسبة لك دي ممكن تتوافق مع المهم بالنسبة لي. على فكرة أنا مش بقول إن الناس مش بتسدي صنيع لأشخاص غير نفسهم وبس، لكن اللي بقوله إننا بنعمل الخير بشكل أكبر للآخرين لو الخير ده كان فيه منفعة لينا إحنا كمان. حتى اللي بيخرجوا عن القاعدة ديت وبيفضلوا الآخرين على حساب نفسهم جدا، لو تعمقت في نفسياتهم هتلاقيهم برضو مدفوعين بمصلحتهم الذاتية في شكل إشباع تعريف داخلي زي التضحية بالنفس مثلا. بعبارة تانية، في كل مرة بنحاول نتصرف فيها بشكل غير أناني على المستوى الواعي، إحنا بنكون في الواقع وبدون وعي مننا بنلبي حاجتنا لكسب مكانة اجتماعية، أو لتوليد شيء مشابه للجزاء في النهاية، أو حتى عشان أقول لنفسي بالليل إن أنا إنسان في غاية اللطف وعملت حاجة كويسة النهاردة. الشيء المثير للاهتمام إنك لو دققت شوية في نكران الذات هتلاقيه ما هو إلا مجرد شكل من أشكال الأنانية. أنت بقى كل ما كنت واعي بأنانية الآخرين دي، كل ما كنت أكتر قوة في إقناعهم وبناء علاقات معاهم، وبقيت أكتر قوة في خلق التأثير بشكل عام. التفكير بالطريقة دي أثبتت نجاحها في التأثير على الناس في أمثلة كتيرة جدا. في سنغافورة مثلا كان عندهم مشكلة زمان كان منتشر فيها الإتجار بالبشر. الدولة حاولت يجي 20 مرة تتعامل مع الأمر وتحاول توعي الناس وتحله، بس كل مرة كانوا بيفشلوا، لحد ما بدأوا يخاطبوا أنانية الناس ومصلحتهم وخلوا اللغة أكتر شخصية، سموا الإتجار بالبشر عبودية وربطوا الموضوع بالفخر الوطني، وضحوا للناس إزاي النشاط ده بيضر بمكانة البلاد وصورة الناس اللي فيها. هو ممكن بلد بيعتبر نفسه من سكان دول العالم الأول يكون سكانه بيتربحوا من العبودية؟ هنا بس بدأت الحملة تنجح والناس تستجيب، لأ كله اللي صورتنا قدام الناس التانية. تاني جزء من التفكير بأنانية هو قدم مكافآت، ما تخليش الحاجة ببلاش. شوف كده مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي اللي بيشير جوائز المدرسة اللي خدها، واللي بيشير انه تم اختياره انه يكون موظف الشهر. المكافآت طول عمرها بتحفز الناس عشان يقوموا بأشياء استثنائية، سواء مكافآت مادية أو معنوية. عندك الشهرة والتقدم والحرية هي اللي دفعت المهندسين يجيبوا لنا أول طيارة، واللي ألهمت الرياضيين يكسروا حاجز المستحيل. الجزء الثالث من التفكير بأنانية هو إنك خلي اللي بتقوله ممتع، كده الناس هتقبله أكتر. لو عايز تدفع على طفل إنه ياكل مثلا وهو رافض، ممكن تخليه يوافق لو عملت له تعبيرات غريبة بوشك أو قلدت له أصوات الحيوانات. لو عرفت تضحكه هياكل. أنت كل ما بتخلي التجربة ممتعة أكتر ليه، كل ما بيميل إنه يقوم بيها. بنفس المنطق اللي بتعمله مع الأطفال، لو قدرت تخلي أي تجربة أكتر متعة هتزود احتمالية إن الناس تقبلها. كمان فكر بخوف، ابقى واعي إن الناس خوافة، خوافة جدا، عشان كده لما تيجي تطلب من الناس حاجة جديدة توقع إن هم هيرفضوا. التغيير مخيف بالفطرة، والسبب وجيه، على مر التاريخ ما كانش فيه صداقة دايمة بين التغيير والجنس البشري، فازاي بقى احنا ممكن نغير خوف الناس ده من التغيير؟ بإننا نربط التغيير بالأشياء المألوفة والمريحة، وأسهل أدوات الربط هو التشبيه، أشبه الحاجة الجديدة بحاجة قديمة. لو عايز أفهمك الطرح مثلا أقولك هو زي الجمع بس مقلوب، لو عايز أبيعلك العربية دي هحاول أخلق الألفة بينك وبينها الأول واربطها لك بشيء معروف، ده طراز جديد من العربيات لكن من تصميم الشركة نفسها بتاعة العربية اللي كانت معاك زمان. كل ما تربط المجهول بالمعلوم كل ما خوف الناس هيقل ويميلوا انهم يتبنوه. اللعبة بالكلمات فن، وفن بيتم استخدامه في كل المجالات تقريبا. عندك مثلا في المجال السياسي بيتم توظيفه كأداة قوية جدا، ممكن تخلينا نحس بالألفة تجاه مسيرة ماشية في الشارع لمعارضتها سياسة معينة، أو ممكن تخلينا ناخد منها موقف على النقيض تماما لو غيرنا اسمها من مسيرة لأعمال محرضة مثلا أو تجمع مشاغبين. فرق شاسع بين إنك تسمع حملة عملها الحكومة اسمها مراقبة أفكار الناس، وبين إن نفس الحملة يكون اسمها مراقبة الأنشطة غير الوطنية. آخر نقطة في طبيعتنا الخوافة هي، عارف إيه آخر حاجة ممكن حد خايف يبقى عايزها؟ إنه يكون وحيد. الإقصاء الاجتماعي أوقات كتير بيكون مثبط قوي جدا للسلوكيات الغير مرغوب فيها. في استراليا كان عندهم مشكلة حوادث الطرق، وتحديدا من الشباب عشان بيجروا بسرعة، فعملوا حملة بتوصل رسالة مفادها لو أسرعت في القيادة هتموت. بس الحملة ما نجحتش ومحققتش أي نتائج، لأن الشباب أصلا معتبرين نفسهم محصنين ضد الموت، فمش بتأثر فيهم الرسالة، أو بعبارة تانية هم مش بيفكروا حتى في إمكانية تصور فنائهم. لكن عارف إيه اللي بيتصوروه بيخافوا منه؟ فنائهم الاجتماعي. لما عملوا حملة تانية مركزة على الرسالة دي وكان فيها شابات بتبص ليهم وبيحكموا عليهم من طريقة قيادتهم، وكانت الحملة بتقول قيادتك سريعة محدش بيبص ليك باحترام، هنا بقى الحملة دي نجحت وحلت المشكلة، لأن الرسالة بتاعتها بتدخل في صلب الجزء الأكتر هشاشة من نفسية الرجل وبالتالي بتأثر عليه. تالت حاجة هي فكر بغباء. التفكير بغباء بيتضمن تلات حاجات. أول حاجة بسط الخطوات، إحنا أسأنا فهم التعقيد واستخدمناه بشكل مفرط في كل مكان حوالينا، بس خمن إيه؟ لما تكلم الناس أو توجه ليهم رسالة بطريقة معقدة هيلفوا وشهم الناحية التانية، بعكس مثلا لو كانت الرسائل والخيارات واضحة وبسيطة، في الحالة دي هتلاقيهم على استعداد إنهم يشتركوا معاك. دي حاجة تم الانتباه ليها مؤخرا في حملات التوعية، لما بسطنا الخطوات أغلب الناس اشترك. الناس ما عندهمش استعداد يشتركوا في حملة معقدة وكبيرة عن حماية الأرض، بس هتلاقيهم كلهم متشجعين انهم يطفوا نور بيتهم ساعة في السنة عشان الارض مثلا. او بص حتى على المبيعات على النت وزي هي في كل يوم بتكسب ارض جديدة. في الاول انت كنت علشان تشتري بنطلون مثلا لازم تروح للمحل، بتتحرك من مكانك وبتتعامل مع الناس وبتسيطر على انفعالاتك الكتير وانت عمال تتحرك بين المنتجات والناس، لكن بمجرد ما وفرنا بديل ابسط من كده وهو موقع الكتروني بتختار من عليه، الناس كلها بقت بتتجه ليه يوم عن يوم. تاني حاجة خلي الموضوع سهل، أسهل ما يمكن، الإنسان كسول بطبعه، وكل ما كان النظام اللي هتعمله هيسهل عليه وهيراعي كسله، كل ما هيتبناه ويميل لي أكتر. عندك مثلا شركة أبل، أول لما طلعت كان في الفترة دي التعامل مع الكمبيوتر محتاج الشخص يكون متعلم لغة برمجية بيقدر يقرأ ويكتب بيها عشان يعرف يتعامل ويستخدم الجهاز المعقد ده. فالشركة عملت كمبيوتر ليه واجهة مرئية، سطح مكتب وأيقونات وانت بتتحرك ما بينهم بالماوس، نظام أسهل وأكتر كسل من النظام القديم، وده شجع ناس كتير انها تتبناه وتترجم لنجاح للشركة. تالت حاجة في موضوع التفكير بغباء هو انك لازم تغرق السفن، تأكد ان الناس هتقاوم التغيير بكل قوة لو قدروا. عندك مثلا فيسبوك، كل مرة بيحاولوا فيها يغيروا تصميم التطبيق بتاعهم بتلاقي الناس مش عاجبها. الناس بتعمل كده مع كل تغيير لانهم بيخافوا منه، هما بيقاوموا التغيير لانه بيخليهم محتاجين يعيدوا تقييم القرارات الموجودة الجاهزة اللي اعتادوا اللجوء ليها، وبيقاوموا كمان لانهم راضيين تماما عن الوضع الحالي، هو مريح ومألوف. عشان كده انت لو عايز تقوم بتغيير من الاسهل ليك انك تخلي السلوك القديم صعب ومعقد، فهم يروحوا للجديد بدافع الكسل. كان في مدينة الناس اللي فيها بيستخدموا كل واحد فيهم عربيته الخاصة عشان يتحرك، وده كان بيخلي الطرق كلها زحمة، والحكومة حاولوا يقنعوهم بطرق كتير انهم يسيبوا العربيات ويركبوا وسائل النقل العامة زي الاوتوبيسات وكده، بس الناس ما كانتش بتستجيب. الحكومة بدل ما تجبر الناس قالت لهم خلاص خليكم، وخدت من جانب الطريق حارة وقفلتها على وسائل النقل العامة بس، وطبعا ما كانتش زحمة بعكس الطريق نفسه. فأنا كواحد عندي عربية هلاقي نفسي واقف في الزحمة والأوتوبيس اللي جنبي ماشي بمنتهى السلاسة، فأنا على مضض هقبل البديل الجديد بدون ما حد يجبرني عليه ولا حاجة، وبس كده سلام.